السياسة المدنية هي تدبير الدولة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الشعب على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير. نحن في سيرنا نحو بناء معالم للطريق، بل خطة استراتيجية للنهضة بالأمة من جديد، ونحدد من خلالها صورة الحضارة التي نريدها والأهداف التنافسية التي نريد تحقيقها، وقد حدثتكم عن هذا. وقبل أن أدخل معكم في الحديث عن الخطة، كيف ننتقل من الواقع إلى هالرؤية، أحببت أن أقف في 3-4 حلقات وأصور لكم النظرة الشاملة لهذه الحضارة الإسلامية. ابن خلدون يعلق ويتكلم عن النقلة التي أحدثها الإسلام في حياة العرب، نقلة شاسعة، لا يمكن أن تتم هذه النقلة لأناس كانوا يعيشون في صورة بدائية لولا وجود تصور قيمي راقي يعبر عنه ابن خلدون بالحكمة والأخلاق. بدون الحكمة والأخلاق سيكون عمر أي دولة أو أي حضارة سيكون عمرها قصيرا، والسبب أنها ستحلق بجناح مادي ضيق الأفق إذا لم تهدف هذه المادية لخدمة أهداف فكرية أرقى، فسرعة زوالها حاصلة لا محالة. التغيير الحضاري الذي أحدثه الإسلام تغيير ضخم، تغيير حضاري ضخم قام به الإسلام ليحدث نقلة حضارية لأمة العرب بل البشرية كلها. أول هذا التغيير الذي أحدثه، وأنا أريد أن أحدثكم عن عناصر التغيير الحضاري، ماذا فعل الإسلام بالعالم، ماذا غير. أول تغيير أحدثه هو التغيير الاعتقادي، تحرير العقل البشري من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه، التغيير من التعددية الدينية، تعددية الآلهة، يشركون بالله أصناما أو آلهة متعددة، إلى التوحيد. هذه النقلة حققت منهج الإسلام في الانسجام مع الفطرة، في الانسجام مع العقل، من خلال مفاهيم سنتحدث عنها، مفاهيم مثل الربانية، مثل الشمولية، الوسطية، الواقعية، الإيجابية. هذه مفاهيم ليست بسيطة. قبل أن نتكلم عن حضارة الإسلام التي نتمناها، خلينا نفهم هذه الحضارة ما هي، وخلونا نبدأ بالحديث عن النقلة التي أحدثها الإسلام. أنا أريد هنا أن أعطيكم مجموعة من الإحصاءات عن هذه النقلة. دعوني أبدأ أول شيء بصورة عامة للبشرية. هذه إحصاءات أنا أنتقيتها لكم بنفسي من مرجع رئيسي جدا اسمه The World Almanac، اللي هو الألمناك هو مقاييس العالم، وهي موسوعة أمريكية تصدر سنويا، تعتبر مرجع من مراجع الإحصاءات في العالم، نصفها عن أمريكا والنصف الباقي يتكلم عن العالم. فاخترت لكم بعض الإحصاءات العالمية، وهذه من إحصاءات 2011. استعراض سريع لعدد نمو وزيادة عدد السكان في العالم. في القرن الأول قبل الميلاد، في السنة الأولى قبل الميلاد مباشرة كان العدد 300، في سنة 120 ميلادي صار العدد 400، ثم انتقل إلى 500 في 1500، وهكذا بدأ يزداد بسرعة خاصة. لاحظوا نحن نتكلم عن 1927، وشوفوا كيف الانتقال السريع. يتوقع على عام 2025 يكون عدد سكان العالم 8000، في 2011 وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليار. فهذه هي الأرقام العالمية بالنسبة لتعداد السكان. الإسلام لما بدأ بالعرب كان عدد محدود جدا. هل تعلمون يا سادتي الكرام أن عدد الصحابة الذين أسلموا قبل الهجرة كانوا 150 واحد فقط، 150 شخص فقط. هال13 سنة حصيلتها كانت 150 شخص فقط. لاحظوا هذا، ولاحظوا حجم التغيير الذي أجراه والذي نشهده اليوم. خلونا ناخذ الآن بالنسبة للأديان في العالم، أنا جمعت لكم إحصائية ولعلها تفيد بالذات الدعاة. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قمنا بحمل الرسالة ونشرناها في الدنيا، لكن ما زال أمامنا مشوار طويل. الأديان الصينية القديمة عدد الذين يؤمنون بها 454 مليون نسمة، أما البوذيون في العالم ف 484 مليون نسمة. الأقليات الدينية المختلفة التي لا تتبع الأديان الرئيسية 523. مرة أخرى هذه كلها إحصاءات من الورلد ألمناك 2011. الغير المتدينين بمعنى يؤمنون بإله لكنهم لا ينتسبون إلى دين ف 640. الهندوس 935 مليون، حوالي بليون شخص يتبع الهندوس وهو الدين الثالث. الدين الثاني حاليا في العالم هو المسلمون، ونحن أمامنا مشوار ودور رئيسي بأن احنا تقريبا الآن أقل من ربع البشرية، فما زال أمامنا الشيطان ما زال المكتسح ثلاث أرباع البشرية ليسوا موحدين. أما النصارى فهو بأجناسهم المختلفة، وسأعطيكم تقسيماتهم، فعددهم 2000 مليون تقريبا. فهنا هذه الأرقام تدلنا احنا المسلمين 1500، النصارى 2200 مليون، وهذه هي الأرقام الأخرى. خلينا لأن في بعض الناس عندهم انطباعات عن الأديان اللي احنا نسميها أقليات دينية، الأعداد القليلة. لاحظتم كم عدد المسلمين وكم عدد النصارى، وعرفتم الأديان الأخرى. الكونفوشيوس الذين يتبعون كونفوشيوس حكيم الصين القديم، يشير على فكرة بعض علماء المسلمين مثل ابن القيم وكذا أنه كان نبيا وانحرفت تعاليمه مع الأيام، وهذا معروف بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن على كل حال اللي يؤمنون بالكونفوشيوسية 6 مليون فقط، البهائية 7 مليون تقريبا. فالبهائية اللي هي اللي يؤمنون ببهاء الله، اللي هو أحد الفرق التي انشقت من الشيعة وبعد ذلك انحرفت، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى حل في بهاء الله. الطاوية القديمة، هذه الطاوية القديمة بدأت الآن تأتي من جديد بصور الإيجابية والسلبية والينغ واليانغ، وأحيانا يدخلوها في NLP وغيرها، فانتبهوا إليها. عددهم 9 مليون. اليهود 15 مليون فقط، نحن 1500 مليون. اليهود 1 على 1000 من المسلمين، ومن المخازي زمان وضعنا في هذا الزمان أنهم يكون لهم هذا الدور. السيخ 24 مليون. الأديان الجديدة بكل أشكالها وبدأت تنتشر وتزداد لكن ما زالت محدودة جدا 64 مليون. الملحدين الذين لا يؤمنون بإله 139. البشرية على مدى الزمان البشرية نادر جدا فيها أن يكون الإنسان ملحد، وإلى اليوم 139 من 7000 لا شيء تقريبا. فالإلحاد، تذكروا أن الإلحاد نادر في البشرية، الناس تريد أن تؤمن بإله، لكن دورنا أن ندعوهم للإله الحق. الأديان المحلية الأفريقية ولا غيرها، وهذه أديان صغيرة لكن مجموعها كبير، فنتكلم عن 259 مليون. خلونا نفصل شوية في الأديان، هذه أرقام مهمة جدا للدعوة إلى الله عز وجل. خلينا ناخذ المسيحية كم من تقسيماتهم. الكاثوليك اللي يتبعوا البابا في روما فنتكلم عن 50 مليون، في كاثوليك لا يتبع البابا لكنها نسبة محدودة جدا. البروتستانت وهم اللي منتشرين بشكل كبير في أمريكا معظمها بروتستانت، وأيضا جزء من بريطانيا وجزء من أوروبا 18%. الأرثوذكس نتكلم عن 12%. والمستقلين الذين لا يتبعون، هذه كنائس رئيسية لها مرجعياتها، الذين لا يتبعون كنيسة رئيسية 16%، وثم عندنا مجموعات أخرى. فهذه هي تقسيمات النصارى في العالم. طبعا هم يعتبروا أن كل جزء من هذه الأجزاء دين منفصل. أنا أذكر لما كنت طالب في أمريكا، فكانوا لما نعبي التسجيل للجامعة ولا الثانوية ولا كذا، فكانوا يسألون ما هو دينك ويحطون الاختيارات، فمن ضمن الاختيارات كاثوليك بروتستانت، يعتبروها أديان منفصلة. والبروتستانت يعتبرون نفسهم يعني يكفروا الكاثوليك، والكاثوليك يكفروا البروتستانت، ولهم أناجيل مختلفة على فكرة، يعني ليس الإنجيل في أشياء مشتركة، لكن في حوالي 3 فصول كاملة في إنجيل الكاثوليك غير موجودة في إنجيل البروتستانت، فهم يختلفون اختلافات جذرية. خلينا بس أخذ إحصائيات سريعة عن نسبة السنة والشيعة في المسلمين. هذه إحصائيات World Almanac 2011، نسبة السنة 84%، نسبة الشيعة 14% و2% من المسلمين يعني فئات أخرى غير الشيعة والسنة وغير الأديان اللي ذكرناها البهائية وغيرها. فهذه إحصائية، هذه الإحصائيات مهمة جدا حتى نشوف إلى أين وصلنا، كم حققنا، كم حجم التوحيد، كم حجم الانحراف هذا الذي وصلت إليه البشرية. أريد أن أتكلم بسرعة عن أين هؤلاء المسلمين. هذا التغيير الحضاري لم يحدث فقط في جزيرة العرب، حدث في كل العالم. أكبر دولة إسلامية في عدد سكان المسلمين فيها هي اندونيسيا. نتكلم عن عدد المسلمين هنا، ليس عن عدد الدولة وإنما عدد المسلمين في تلك الدولة، فنتكلم عن 203 مليون، وهي لم تفتح بالجيوش والفتوح وإنما فتحت بالأخلاق وبالإيمان وبتعامل التجار المسلمين. باكستان 174 مليون، هي الثانية في العالم. الهند عدد المسلمين فيها 161، ثالث تواجد للمسلمين في العالم في دولة ليست مسلمة، أغلبيتها ليست مسلمة. بسرعة، بنغلاديش هي الرابعة 145، مصر هي خامس دولة في عدد سكان المسلمين في العالم 79، نيجيريا، ولذلك أنا كنت دائما أعطيكم إحصائيات نيجيريا، فيها 78 مليون مسلم، وتركيا نتكلم عن أيضا 74 مليون، إيران فيها حوالي أيضا 74 مليون، الجزائر فيها 34 مليون. لا بأس أن ننتقل أيضا لشوية الدول الأخرى العربية حتى بس نعرف وزنها ونعرف أن احنا في بعض الأجزاء أيضا مقصرين. المغرب 32 مليون، السودان، هذه إحصائيات 2009 طبعا تغيرت الآن بس هذه آخر إحصائيات عندنا، بسرعة نكمل الباقي. أوزباكستان، الحبشة، أفغانستان، السعودية والصين، طبعا هنا الصين واليمن تقريبا نفس العدد. فلاحظوا عدد المسلمين في الصين والمسلمون ناسينهم للأسف تماما. الحمد لله يعني لنا تواجد على مستوى العالم، هذه نقلة حضارية غيرت الدنيا وما زالت تغيرها ولها تأثير. تخيلوا لو استطعنا أن نحرك هذه الطاقة البشرية، تخيلوا لو استطعنا أن نوعي هذه الطاقة البشرية، ما قيمة الأعداد دون وعي؟ هذا الذي سأحدثكم عنه. إذن عندنا طاقة بشرية غير عادية وعندنا تواجد عالمي، لكن نحتاج أن ننقل إلى الحضارة. وحديثي في هذه الحلقة عن التغيير الحضاري أكمله بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وفي هذه الحلقة أتكلم عن التغيير الحضاري الذي أحدثه الإسلام والذي نريد أن نحدثه في البشرية من جديد. لا يكفي أن يكون عندنا أهداف تنافسية إذا لم نفهم الصورة الشاملة التي نتمناها. أول تغيير هو تغيير العقيدة، تغيير التوحيد. نحن حققنا نتائج كما رأيتم، لكن ما زال أمامنا مشوار جديد وطويل، وهو أننا نهتم بموضوع الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة التي ستبنى على المعايير الأخرى التي أتكلم عنها. لكن نحن اليوم أقل من ربع البشرية كمسلمين بكل طوائفنا، فمطلوب أن نعطي البشرية الصورة التي تتعلق بها. اليوم الناس يتعلق بالغرب لأن رأوا التقدم الذي في الغرب، لكن لو رأوا التقدم الذي سيحدثه المسلمون ومعه أيضا التغيير الأخلاقي وأنواع التغيير الأخرى التي سأتكلم عنها، عندها سيقتدي البشر بنا. من أنواع التغيير التي أحدثها الإسلام تغيير حضاري هو التغيير العلمي، احترام العقل وتحريره للتعامل الإيجابي مع الكون مع الوجود. القرآن لما نزل منجما نزل بالأجزاء، كان القرآن دعوة لإعمال العقل في السنن والقوانين وإعمالها في الواقع البشري. من أجل ماذا؟ من أجل تكوين قواعد للفكر تصلح لصناعة بيئة قادرة على العطاء الفكري. هذا هنا هدف أحدث الإسلام، تغيير في طريقة تفكير الإنسان وعلاقته بالكون. هذا التغيير الفكري من الأشياء التي فعلها الإسلام، تفعيل مبدأ اللي يسمونه مبدأ السببية. هناك أسباب تؤدي وتوصلنا إلى نتائج مطلوبة. فكان في السابق الناس تعيش في عالم الأوهام، عالم الشعوذة، فالإسلام بدأ يتعامل بإيجابية مع القوانين التاريخية التي حدثتكم عنها والتي جاءت في القرآن الكريم، القوانين القرآنية. حدثتكم في حلقة عن القوانين القرآنية، وحدثتكم في حلقة عن القوانين الأخلاقية. من أجل ماذا؟ من أجل حسن التعامل مع آثار هذه القوانين. أيضا الإسلام أحدث نقلة غير عادية في احترام منهج البحث التجريبي، اعتماد على الملاحظة والبرهان والحجة وصولا إلى الدليل والحقيقة. هذه كلها من الأشياء التي أحدثها الإسلام في تغيير جذري. إذن حقق الإسلام مجموعة من قيم التغيير الحضاري، قيم للتغيير الحضاري. نحن لن نستطيع أن نعيد بناء حضارتنا من جديد إلا وفق هذه القيم. القيمة الأولى رفض الأبوية السلبية. الإسلام يريد من الإنسان ومن البشر التأمل في الماضي من أجل الاعتبار ومعرفة القوانين، معرفة السنن، وليس لتقليد الماضي والبقاء في الماضي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه، ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا مرفوض تقليد الآباء، هذه يسميها أبوية لكنها سلبية. مرفوض تقليد الآباء ولو كانوا مسلمين. أنت لماذا مسلم؟ أنت لماذا نصراني؟ أنت لماذا سني؟ أنت لماذا شيعي؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة. حكم عقلك، حكم منهجيتك العقلية. هذه نقلة قفزة. تقليد الأعمى مرفوض في الإسلام. مبدأ من آخر، وهو أن حضارات الأمم الماضية ليست سقفا أعلى، ليست قدوة. نحن ليس هدفنا أن نصبح مثل أمريكا، نحن نريد أن نكون أعلى منها. الحضارات الماضية والحضارات الحالية ليست سقفا أعلى. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مرة واحد من الناس سأل الإمام أحمد بن حنبل عن الصراع الذي جرى بين الصحابة وكذا، فأجابه بهذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. داخلين في صراع وداخلين في نقاش على زمن مضى، وخلونا نسأل إحنا ماذا قدمنا. أما الصراعات الماضية أو حتى الحضارات الماضية ماذا حققت، بل حتى الحالية، هذه ليست هدفنا، هذا ليس سقفنا. سقفنا أعلى من ذلك. ما هو سقفنا؟ سقفنا هو تحقيق مبدأ الاستخلاف في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فإحنا الكفار الذين رفضوا منهج الله سبحانه وتعالى، هؤلاء سيحاسبون على عملهم. إحنا ما هو المطلوب منا؟ مطلوب أن نعمر الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لما يقول إني جاعل في الأرض خليفة استخلفكم في الأرض، هذا معناها مطلوب أن نحكم الأرض، كل الأرض، ونعمرها بمنهج الله، لأن منهج الله هو المنهج الوحيد الذي سيسعد البشرية. مبدأ رابع من مبادئ هذا التغيير الحضاري: التوازن بين القيم الشرعية من جهة وبذل الجهد البشري من جهة. لا يصح التزام بالقيم دون تحقيق مهام الاستخلاف في الأرض. لا يصح الاستخلاف أيضا، عمران الأرض وبناء الأرض، بدون الالتزام بالقيم الشرعية. في الحالتين ستكون إما خسارة الدنيا أو خسارة الآخرة. بينما نحن منهجيتنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نحن لا نرفض الدنيا ونتعلق بالآخرة وحدها، وأيضا العكس، لا نتعلق بالدنيا وننسى الآخرة. هذا التوازن مطلوب. مبدأ آخر من المبادئ التي تحكم طريقة تفكيرنا، وهي طريقة فريدة غير موجودة في أي حضارة أخرى، تسخير العالم كله للإنسان. هذا العالم كله مسخر لنا، هذا طبعا سيعكس لنا الريادة والإيجابية في هذا العالم. نحن ما بيننا وبين الطبيعة صراع، في برنامج تلفزيوني قديم كانوا يسمونه صراع والطبيعة. نحن ما عندنا صراع مع الطبيعة، نحن عندنا شعور بالتآلف مع هذه الطبيعة. هذه الطبيعة من خلق الله لأجل أن يستفيد منها الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هل تخيلتم هذا؟ كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض من أجل هذا الإنسان، لأجل أن يكون خليفة الله في هذا الكون. إذن نحن هذا الكون مسخر لنا، ما عندنا صراع معاه. هذه مشاعر للمؤمن، مشاعر المؤمن لما يحس أنه لما يطوف حول الكعبة ويشعر أن الكواكب تدور أيضا وتطوف، يشعر بانسجام معها. ما عندنا تناقض لا مع طبيعة ولا مع كون ولا مع غيره. مبدأ سادس من مبادئ هذا التغيير الحضاري: إحسان العمل. إحسان العمل، لا يكفي العمل، لا يكفي أداء العمل، وإنما الإتقان، بل الإحسان، وهو أعلى الدرجات. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا مبدأ أساسي، أنه ليس فقط إيمان وعواطف، ليس ككثير من الأديان الأخرى اللي هو معابد وتأمل لا، احنا عندنا دور عملي، ولنا دور عالمي إيجابي كذلك. دورنا ليس عربي، دورنا ليس فقط للمسلمين، نحن للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. دورنا عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين كلهم، ليس رحمة للمسلمين فقط. هذه فلسفات أساسية. مهما تكلمنا في الأهداف التنافسية تبقى أجزاء، هذه هي الصورة الكلية، الصورة الشاملة، شعور المسلم أنه مسؤول عن كل البشر. تعرفون يعني في بعض الدعاة لما يمارسوا الدعوة، كأن أنا هكذا أراهم، كأن هدفه أن يقيم الحجة على الناس حتى يروحوا جهنم. هذا ليس هدفنا، نحن هدفنا أن نشفق على الناس ونمنعهم من دخول النار ونتمنى لهم الجنة. هكذا نتعامل حتى مع أعدائنا، نحن أحب إلينا أن يهتدي البشر. بعض الناس يتمنى أن يروحوا جهنم، نحن لا، ليس هذا فلسفتنا. فلسفتنا الرسالة المحمدية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أيضا مبادئ التغيير التي أوجدها الإسلام شعور المسلم بمسؤولية الوقت. الوقت هو مادة الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهنا كأننا نتكلم عن سباق الدنيا كلها قصيرة، دعونا نتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سباق، يسارعون، سابقون، هذه مفاهيم. الوقت بالنسبة لنا ثمين ضيق. بعض الناس لما كانوا يعني يقول لك تعالوا نقتل الوقت، يقتلوا أنفسهم. ما هو الوقت؟ هو حياتكم. هكذا نظرة المؤمن للوقت. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. يقول الله سبحانه وتعالى طبعا أيضا من المبادئ الرئيسية: مواجهة الفساد في الأرض. نحن لسنا فقط دعوة إيجابية وكذا، ولكن أيضا عندنا مهمة، ومهمة عظيمة جدا، وهو أن إذا وجد فساد في الأرض، في كل الأرض، فنحن دورنا أن نوقف هذا الفساد ونواجه هذا الفساد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ف فهذه من مبادئنا العظيمة التي قامت عليها حضارتنا. قامت حضارتنا أيضا على عدم الخضوع للمادة بل تطويع المادة لأشواق الروح. الإسلام يعترف كما ذكرت لكم في حلقة تفصيلية يعترف بمتطلبات الجسد، هذا الجسد له احتياجات، فالإسلام لا يدعونا إلى الرهبانية وإلى يعني كبت الجسد بل تطويع هذا الجسد للروح لكن يلبي هذه الاحتياجات. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحارث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن هو عندما يفعل ذلك يضع لهذا الجسد أهدافا سامية لا يقف عند مجرد تلبية مطالب الجسد. يقول الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين يعيشون لأجل أجسادهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذه بعض المفاهيم ومزيد من هذه المفاهيم التي تحكم حضارتنا والتغيير الذي ننشده في العالم، كل هذا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن التغيير الحضاري الذي ننشده. نحن نريد أن نغير الدنيا، هذا التغيير الحضاري للدنيا له مبادئ وله أسس وله وسائل. حدثتكم عن التغيير الذي أحدثه الإسلام وعن المبادئ التي بنى عليها الإسلام حضارته، والآن سأحدثكم عن وسائل تأسيس هذه البيئة الحضارية. هناك الحقيقة مجموعة من الأبحاث رائعة من أفضل ما قرأت، وهي أبحاث التي عملها أستاذنا الكبير الدكتور عماد الدين خليل، وأنا أعتبر نفسي أحد تلاميذه عن بعد، لم أتشرف بالتلقي المباشر على يديه، لكني ما تركت كتابا من كتبه إلا وتابعتها، وله مجموعة من الكتب رائعة من أفضل ما قرأت في قضية الحضارة والبناء الحضاري. وأنا هنا ألخص لكم بعض ما قاله بيعني تصرف بعد استئذانه الله يجزيه خير يعني عن بعد، لكنه يعني أسس لنظرية متكاملة في فهم الحضارة، وأنا أعتبر نفسي من أتباع هذه النظرية. دعونا نتكلم عن وسائل التغيير في البيئة الحضارية الإسلامية. أول مبدأ هنا: ماذا أحدث الإسلام؟ ما هي وسائله؟ طرح الإسلام المبدأ الأول: فطرة التوحيد بديلا عن وهم الإشراك. فطرة التوحيد بديلا عن وهم الإشراك، هذا مبدأ أساسي ومبدأ خطير جدا. يعني تعرفون العربي كان لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى لا إله إلا الله. شوف العربي بفطرته ماذا قال، قال: إذن تقاتلك العرب والعجم. يعرف أنها انقلاب عالمي، انقلاب عالمي على كل البشرية عندما يكون هذا التغيير. إذن هذا كان هو المبدأ الأول أو الوسيلة الرئيسية الأولى، وسائل تأسيس البيئة الحضارية. الوسيلة الثانية: قوة الوحدة بديلا عن ضعف التفرق. قوة الوحدة بديلا عن ضعف التفرق. تعرفون العرب كيف كانوا ممزقين وكانوا قبائل لا يجمعهم جامع، وحدهم الإسلام ولم يوحدهم فقط وإنما وحد كل مسلم، فكان بينهم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وكلهم يعتبرون نفسهم إخوة. وجاء يعني التطبيق العملي لهذه المسألة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة، ف يوم من الأيام اجتمع على بابه الكثير من الناس، وكل واحد عنده قضية أو كل مجموعة عندهم قضية، فأمر بإدخالهم بالدور، وكان يخبر الحاجب، يخبره من الموجود وهو يقرر من يدخل. فقالوا له موجود أبو سفيان سيد قريش، ومعه مجموعة من كبار قريش، صفوان بن أمية وغيرهم، وكان موجود بالباب بلال وسلمان وصهيب. فأمر أن يدخل بلال وسلمان وصهيب، وكانوا عبيدا، فدخلوا على عمر، والسادة وقفوا عند الباب فتغيرت وجوههم. أبو سفيان عاقل قال: أراكم تغيرت وجوهكم؟ قالوا: نعم، أدخل العبيد وتركنا. عبيد كانوا عندنا هؤلاء، خلاهم يدخلوا وإحنا السادة تأخرنا. فقال أبو سفيان: دعوا ودعيتم، جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد دعاكم ودعاهم، فأسرعوا وتأخرتم، واليوم يسبقوكم كما سبقوكم في أول مرة، اليوم يسبقوكم. هذه رسالة من عمر إليكم. لاحظوا هذه الوحدة، يعني ما عاد هناك عربي وعجمي وكذا، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذه مفاهيم ما كانت موجودة في البشرية على فكرة. فإذا هذا كان المبدأ الثاني. المبدأ الثالث: نظام الدولة بديلا عن هيكل القبيلة. نظام الدولة، كانت الجزيرة تقوم على القبلية، والقبلية مقدمة على كل شيء، فجاء نظام الدولة الذي تقدم على هيكل القبيلة، حتى صار أبناء القبيلة الواحدة بعضهم مسلم بعضهم كافر، فكان ولاء المسلم ليس لقبيلته وإنما للإسلام، ويقاتل أخيه أو يقاتل أخاه ويقاتل أباه ويقاتل أهله من أجل الإسلام، لأن الدولة بالنسبة لدولة الإسلام وعقيدة الإسلام أهم عنده. وكانت النظام السياسي مبني على القبائل، فانتهى هذا ووحدهم الإسلام، وحدهم في دولة واحدة. المبدأ الرابع: كمال التشريع بديلا عن نقص العرف. كان الناس يعيشون بالأعراف، ما يتعارفون عليه، هكذا كان القانون. ما هو القانون الذي كان يحكم جزيرة العرب؟ العرف، ما تفاهم عليه الناس، ما تعارف عليه الناس، وكان أحيانا أعرافهم ظالمة، أعرافهم فاسدة، يعني من مبادئهم هذه العصبية القبلية. وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يعني إذا ما وجدت أحد حتى على أهلنا نهجم، هكذا كانوا. بينما جاء الإسلام، بدل الأعراف الناقصة والقوانين الهمجية، جاء الإسلام بكمال للتشريع، قانون متكامل واضح، له روح وله مبادئ وله أصول وله فروع، ويدخل في كل مجالات الحياة. هكذا التغيير الذي أحدثه الإسلام. تغيير آخر ووسيلة أخرى رئيسية: جمال الإصلاح بديلا عن قبح الإفساد. هناك فساد ملأ الأرض، بل ملأ البحر والبر والجو حتى، فجاء الإسلام لما ظهر الفساد في البحر والبر، فجاء الإسلام بمنهج صالح مصلح يغير البشرية ويرتقي بها نحو الأخلاق السامية. ما في ظلم، ما في سرقة، ما في غش، ما في زنا، ما في فساد. فغير الإسلام العرب تغيير جذري، ومنهم غيروا العالم كلهم. مبدأ سادس: عقلانية المنهج بديلا عن فوضى الخرافة. كانت العرب، كان العرب والجزيرة والعالم مليئة بالخرافات، وعلى فكرة ما زالت إلى اليوم مليئة بالخرافات. هذا اللي يتعلق بالسحر ويتعلق بالشعوذة، حتى من المسلمين للأسف. جاء الإسلام بمنهج عقلاني يحترم العقل ويحترم المنطق، ويثبت المبادئ العالية هذه في الفلسفة المنطقية المنهجية. دعوكم من الخرافات. وحتى في قضية السحر الذي اعترف الإسلام بوجوده، لكن بيّن للمسلم أنه لا يتأثر به، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فارتقى بالإنسان إلى المنطق والعقل، وصار هو الأساس في تغيير الحضارات وتغيير البشرية. المبدأ السابع: شمس المعرفة بديلا عن ظلام الجهل. كان العرب يعيشون في أمية وفي جهالة وما عندهم أي علم ولا علم من العلوم كانوا متقدمين فيه إلا اللغة، ما عدا ذلك الطب بدائي والهندسة بدائية والفلك بدائي، ما عندهم شيء. فجاء الإسلام لأنه أسس لهم منهجا علميا عقليا، فسطعت شمس المعرفة عليهم، ومنهم سطعت على كل العالم. نحن الذين غيرنا الدنيا علميا، غيرناها علميا. هنا نريد أن نحن اليوم للأسف اليوم الأمية منتشرة بيننا، وظلام الجهل والشعوذة منتشرة بيننا. نريد أن نبني حضارة تقود البشرية وبالعلم. مرة أخرى، نحن لسنا أعداء للعلم، نحن دعاة علم وشمس المعرفة. مبدأ الثامن: توازن المسلم بديلا عن توحش الجاهلية. الجاهلية فيها وحشية وفيها وحشة، فيها وحشية، الناس تقتل بعضها، يسرقوا إنسان يحولوه إلى عبد إلى آخرة، والناس تعيش بشكل كبير على يعني على لأجل جسدها. ما كان في أي احترام للعقل ولا في توازن. يعني كان عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، يوما من الأيام جالس بين أصحابه فضحك بدون سبب، فاستغربوا، قالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: قصة حدثت لي في الجاهلية. كنا إذا خرجنا من مكة كان عندنا شرط أن احنا ما نعبد الآلهة اللي خارج مكة، فلازم نأخذ معنا حجارة من مكة نعبدها، ما نقدر نأخذ الآلهة معنا، فنأخذ حجارة من مكة، أي حجر من مكة يذكرنا بالآلهة فنعبده. يقول: أنا نسيت أني أخذ حجر معي من مكة، فلما جيت أريد أن أصلي ما عندي حجر من مكة، لكن وجدت تمر فشكلته على شكل تمثال وبديت أسجد له. هذا سيدنا عمر يروي عن نفسه هذا. يقول بعدين: خلصت الصلاة، بعد شوية جعت أدور طعام ما لقيت، قمت أكلت الإله. هكذا كانوا يعيشون، هكذا كانوا يعيشون، توحش الجاهلية، جهل، حتى سماها الله سبحانه وتعالى جاهلية، فترة جهل. جاء الإسلام بتوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد. مبدأ تاسع: التدافع الحضاري بديلا عن فتنة التجزيء. كانوا يعيشون أجزاء، كل قبيلة، كل قرية، كل كذا، دولة لوحدها. فجاء الإسلام وحدهم وجعلهم يدفعون حضارة الفرس والروم ويستبدلونها بحضارات أخرى، فبدل ما كانوا مجزئين صاروا هم الحضارة الأعلى، وهم الحضارة التي استطاعت أن تدفع الحضارات الأخرى وتستبدلها بحضارة أجمل. والمبدأ العاشر: الفتوحات الحضارية بديلا عن الاستبداد السياسي. كان الناس يعيشون في استبداد، الروم كانوا يستبدون بقومهم، يعني حتى النصارى يستبدون على النصارى، كان الفرس يعتبرون نفسهم آلهة، حكام الفرس المجوس يعتبرون نفسهم آلهة، والناس تعبدهم، تعبد النار وتعبدهم، هكذا كانوا، واستبداد ينتهك فيه أصل الإنسان. جاء الإسلام في منهج حضاري رائع، ما اغتصبت امرأة في كل الفتوحات الإسلامية، ما ظلم إنسان في أي مكان، ولم يعبد الإنسان، ولم يعبد للإنسان، كما قال سيدنا عامر لما التقى مع رستم، قال: ما الذي أخرجكم أنتم؟ نعرفكم همج، تأكلون الحشرات، ما الذي أخرجكم؟ فقال: خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما يعبد بشر، يعبد الله عز وجل. ومن جور الأديان، من ظلم الأديان، إلى عدل الإسلام. ومن ضيق الدنيا، اسمعوا ماذا قال، من ضيق الدنيا، ما قال إلى ساعة الآخرة، قال: من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو المنهج الإسلامي في التغيير الذي حدث سابقا، والذي نطمح أن نحققه من جديد، وما ذلك على الله بعزيز، لتشاركونا في هذا البناء الحضاري. مزيد من مفاهيم الصورة الشاملة للتغيير الحضاري الإسلامي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي في هذه الحلقة هو وقفة ما بين الخطة العامة التي طرحناها وهي معادلة التغيير، وبين أن ندخل في تفاصيل الخطة وتوقيتها وأدوارها. وقفة مع الصورة الشاملة، حدثتكم عن الصورة التفصيلية، الآن الصورة الشاملة، ما هي هذه الحضارة بتلخيص، وما هي الدولة التي نريد أن ننشئها في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. ثم سنرجع مرة أخرى إلى خطوات التغيير خطوة خطوة على شكل خطة مفصلة. ما زلت معكم في الحديث في هذه الحلقة عن التغيير الحضاري الذي نريد أن نصنعه في العالم، وحدثتكم عن ماذا جرى في العالم بسبب الإسلام وماذا نريد أن نفعل من جديد. هناك ما نسميه ويسميه أستاذنا الدكتور عماد الدين خليل خصائص الحضارة الإسلامية، واسمحوا لي هنا أن ألخص ما قال بمبادئ رئيسية جميلة جدا الحقيقة أشكره عليها. أولا، أنها حضارة إيمانية، حضارة إيمانية، حضارتنا تنطلق من وحي السماء مضيفة إلى الوجود المحدود البشري هذا معرفة لا محدودة من مصادر الوحي. عندنا وحي يأتينا بالتوجيه، الله الذي خلق الكون سبحانه وخلقنا هو الذي يعرف حاجتنا ويعرف ما يصلحنا أكثر من كل اجتهاد بشري. فحضارتنا مربوطة بالإيمان، مربوطة بالوحي، موجهة من هذا الوحي. هذه الكلمات على بساطتها ليست موجودة في أي حضارة أخرى، وخاصة أن الوحي عندنا محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوحي محفوظ يتناسب مع الكون ويتناسب مع حاجة الإنسان، هذا غير موجود في أي حضارة أخرى بهذه الصورة. من خصائص الحضارة الإسلامية أنها حضارة قيمية مبنية على القيم، مبنية على الأخلاق. ستنعكس هذه الحضارة على السلوك البشري انعكاس إيجابي. هي ليست حضارة إيمانية روحانية كما في يعني بعض الأديان الخاصة الصينية ولا كذا، أن يجلس هكذا ويعتزل الدنيا ويعني يتأمل في الوجود ويتأمل في الكون ويأتيه الصفاء الإيماني. هذا كله مطلوب عندنا، ما هذا الذي نسميه الخلوة ونسميه يعني المناجاة، وهذه معاني كلها موجودة عندنا، لكنها لا في حضارتنا لا نكتفي بهذا، وإنما تنعكس على قيم الإنسان وعلى سلوك الإنسان في الحياة، وليست مجرد هكذا من أي مشاعر أو أي قواعد عملية. مبدأ ثالث أو خصيصة ثالثة من خصائص هذه الحضارة أنها حضارة موحدة. موحدة، التوحيد ينعكس على رؤية المسلم لكل أعماله، لكل نشاطاته، حتى إبداعاتنا الفنية والفكرية والأدبية كلها مرتبطة بالتوحيد. هناك تحقيق الانسجام في الرؤية لكل مجالات النشاط البشري، كل مجالات النشاط البشري مربوطة بالتوحيد، هذا الذي يعطي لحضارة الإسلام هويتها. أنا أذكر لما كنت أعمل أبحاثي عن القيادة الإسلامية، فبعد التأمل قلت ما هل القيادة الإسلامية هي نفسها القيادة الأخلاقية؟ هل هما نفس الشيء؟ الجواب لا، ليس نفس الشيء. القيادة الأخلاقية تدور حول الأخلاق، القيادة الإسلامية تدور أساسا حول التوحيد، أن هناك إله وأن هذا الإله أوجد رقابة بشرية، رقابة على الإنسان، وهناك مصير وجنة ونار. هذه كلها في عقيدة، وعندنا أخلاق وعندنا شريعة، نحن نختلف عن كل البشرية بهذه الأمور. مبدأ آخر، خصيصة رابعة، هي التوازن بين الأصالة والتجديد. التوازن بين الأصالة والتجديد، بحيث تحافظ هذه الحضارة على ثوابتها من الذوبان لكن في نفس الوقت ما تحرم نفسها من خبرات وانتاجات الاخر. نحن لا نتعامل مع انتاجات البشر امريكا ولا اليابان ولا بعداء، نحن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. فعندنا ثوابت العقيدة والفقه الشرعي والأصول الشرعية، وعندنا في نفس الوقت الاستفادة مما وصل إليه البشر ونبني عليه زيادة. فهذه هذا التوازن بين الأصالة والتجديد، ونحن نطرح الجديد أيضا باستمرار. خصيصة خامسة من خصائص هذه الحضارة التي نريد أن نبنيها من جديد، توازن الوسطية. توازن الوسطية، حضارتنا ميزان وسطي دقيق بين الوحي والوجود، بين الإيمان والعقل، بين المادة والروح، بين المنفعة والقيم الأخلاقية، بين الفردية والجماعية، بين العدل والحرية، بين الوحدة والتنوع في نفس الوقت، بين الثبات والتطور، بين اليقين والتجريب، بين الدنيا والآخرة. سادسة من خصائصنا الشمولية، هي حضارة قادرة للتعامل مع ما يهم العقل، ما يهم الروح، الجسد، الوجدان، كل مجالات الحياة بنفس القدرة ونفس الكفاءة بدون أي خلل. ونحن كذلك حضارة إيجابية بناءة، لم تنتج حضارتنا أفكارا مدمرة فوضوية. في مذاهب اليوم يسمون مذهب العدمية، مذهب العبثية وغيرها، هذه التي نتجت عن الحضارة الغربية. بل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة زرعة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. نحن لا نعبث، نحن حضارة عملية وواقعية. وهذا مبدأنا الثامن، حضارة واقعية. فهي وإن كانت ذات رؤية مثالية، لكنها لم تجنح يوما نحو الخيال، بحيث يحدث انفصام مرير بين المثالية الروحية ومتطلبات الواقع. نحن نراعي الروح لكننا واقعيون. ومبدأ تاسع، أننا حضارة عالمية، حضارة عالمية. لم تقف يوما أمامنا الحواجز العرقية أو الجغرافية أو الطبقية أو المذهبية. حضارة قبلت كافة الفئات الموجودة في تكوين المجتمعات الإنسانية. هذه هي حضارتنا، هذه هي الأسس التي بنيت عليها سابقا والتي نريد أن نبني عليها الحضارة من جديد. حضارة الإسلامية حضارة غير مسبوقة، لا على مستوى التصور ولا على مستوى التأسيس ولا على مستوى النتائج ولا على مستوى القيم التي قدمتها للعالم. اقتربت هذه الحضارة في لحظات مميزة من الزمن من مفهوم ما يسمى المدينة الفاضلة. هذا التميز للحضارة الإسلامية هو سبب تسارعها في منحنى صعودها وتباطؤ في منحنى هبوطها. لما صعدنا بسرعة شديدة، ولما هبطنا أخذنا وقت طويل. وسأحدثكم في حلقة خاصة عن منحنى التاريخ للحضارة الإسلامية. كما كنا سابقا قادرين، لا زالت الحضارة الإسلامية قادرة على تقديم المزيد للإنسانية، قادرة على أن تصعد بالبشرية من جديد. لماذا؟ لأن القيم والمبادئ والعقيدة التي قامت عليها لا زالت موجودة ولا زالت قادرة على التجدد في أشكال وفي أنماط جديدة تتناسب مع معطيات هذا الزمان وهذا العصر. باختصار، أنا أحلم بأن تكون لنا حضارة من جديد مبنية على نفس العقيدة، نفس المبادئ، نفس القيم، لكن لها صورة عصرية تنافس كل ما هو موجود في الدنيا. فهذا الثبات وهذا التغيير من روائع حضارتنا. مزيد من هذه المفاهيم الأساسية التي نبني عليها الحضارة المنشودة، وبالذات كيف ستتحول هذه إلى دولة. في الواقع تدير السياسة وتدير الاقتصاد وتدير الحياة. موضوع الدولة الإسلامية المنشودة هو حديثي في لقاء القادم معكم. أشكركم على حسن متابعتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير